لكن هو إذا ترك الصلاة عليه هو اللي ينبغي. لكن يعلم أنه لا يصلي. الله تستعمل دواء للرأس إذا كان مشكل فيه مشكل ما يصلح، إذا كان فيه شيء مشكل ما يصلح تدعوى به، ما أشكر كثيره فقليله حرام. شيء عن يمينها أو شمالها لا يستقبل، شيء عن يمينها أو شمالها. إذا تيسر أنها تبع يمينه أو شماله أو خلفهم هو أحوط، أما إذا دعت الحاجة يكون الكراهة تزول عند الحاجة. الكراهة تزول عند الحاجة. نعم. إذا تيسر عن يمينه أو شماله هو أحوط أو خلف. ولو يمنع ظاهر السنة المع لأنه وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب والأكل. ما يصلي ما كان مسكر لا يستعمل، ما كان فيه مسكر لا يستعمل، لا دهون ولا في الرأس ولا في الأدوية. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. ثم بلغنا الكلونية اللي يسمونها كلونية فيها اسبيت ومسكر. إذا وجد شيء يسكر يترك لا يستعمل، إذا عرف إنها فيها مسكر من المسكرات التي يتعاطاها الناس. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، لا أسكر كثير فقد حرام. نعم. نعم. لا يصلى بين القبور ولا إليها. نعم. نعم. نعم. يأتي البحث هذا. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.